Book 2 83 83 83 الماضي 3 წარსული მესამე წარსული 3 يتصل تليفونيا ტელეფონზე დარეკვა ტელეფონზე დარეკვა لقد اتصلت تليفونيا დავრეკე დავრეკე لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت სულ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი სულ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი يسأل შეკითხვა შეკითხვა لقد سألت ვიკითხე ვიკითხე لقد سألت دائما სულ ვკითხულობდი სულ ვკითხულობდი يحكي تخربا تخربا لقد حكيت موقعي موقعي لقد حكيت كل الحكاية سول فقويبودي سول فقويبودي يتعلم ستافلا ستافلا لقد ذاكرت فيستافلي فيستافلي لقد ذاكرت طوال المساء تيلي ساغامو فستافلوبدي متيلي ساغامو فستافلوبدي يشتغل مشاوبا مشاوبا لقد اشتغلت في مشاوي في مشاوي لقد اشتغلت طوال اليوم متيلي دغي في مشاوي متيلي دغي في مشاوي يأكل جاما جاما لقد أكلت فجامي فجامي لقد أكلت كل الطعام ساجملي سول شفجامي ساجملي سول شفجامي